بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء رمضان وذهب رمضان، وبينهما سوق قد انفض، والوصية أن نبقى على العهد قدر الجهد، فقلم التكليف لا يرفع عنا بعد رمضان. وقد كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان الفاروق رضي الله عنه يقول: من فتح له باب خير فليلزمه، فاستقم كما أمرت. والاستقامة هي الثبات على الطاعات والقربات والصالحات إلى الممات. وأصل الاستقامة استقامة القلب على الإيمان والتوحيد والإخلاص لله، وحبه وخوفه ورجائه، وحسن التوكل عليه، وحسن الظن به جل في علاه. ومتى ما استقام القلب كانت بقية الحواس على رجاء الاستقامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم تأتي استقامة اللسان، وكيف لا تأتي والله عز وجل مع كل نجوى وعند كل لسان، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد اختزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب الشقوة والهلاك في كلمة قال فيها: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. وكم من كلمة عباد الله خربت بيتا وشتتت شملا وأشعلت نارا وأسالت دما، ورب حتوف في حروف. ثم تأتي استقامة الأذن، وذلك بحفظها وصيانتها عن سماع الغناء الماجن والموسيقى الآثمة والمعازف المحرمة والمهرجانات البغيضة المجنونة الملعونة لفيلو وغيره من هؤلاء الساقطين السفهاء، والتي تملأ السهل والوادي وتأتيك من كل حدب وصوب. استقامة الأذن بتعطيرها وتزكيتها وتطيبها بسماع تلك الآيات البينات التي أخرج الله عز وجل بها فئاما من الخلق لا يحصيهم غيره من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم تأتي استقامة العين، وذلك بغض الطرف عما حرم الله. وقد قال الله جل الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث: ثلاث لا ترى أعينهم النار، منها عين غضت عن محارم الله، فاستقم كما أمرت. والاستقامة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أزداها للبشرية في شخص سفيان بن عبد الله، يوم أن أتاه رضي الله عنه مستنصحا إياه قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فأحاله عليه الصلاة والسلام إلى الاستقامة قائلا: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة سر السعادة ومفتاح الفردوس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يقول أعجوبة الزمان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فاستقم كما أمرت وقل كما قال الأول: لو أني أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب. وذلك لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. استقم كما أمرت، واعلم أن الاستقامة ليست إليك، وإنما هي محض فضل ومنة وتوفيق وتسديد من الله. يقول الله عز وجل لسيد المستقيمين عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاستقم وقل كما قال العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. استقم واعلم أن الاستقامة تحتاج إلى جهد وجهاد كبير، سيما والصراع بين الحق والباطل أزلي أبدي. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لك أن تتأمل أخي كيف لا يزال القذف والقذف والطخ الإعلامي المركز على كل ما فيه نكهة أو رائحة إسلام، وقد تولى كبر ذلك كما ذكرنا سلفا القنوات الفلولية العكاشية كالسي بي سي والمحور والحياة وقناة الفراعين، فضلا عن الأقلام المشبوهة المأجورة والصحف السوداء كالشروق والدستور واليوم السابع والمحور والموجز والفراعين وغير ذلك من هؤلاء الضلال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولا يزال هؤلاء العملاء الخونة، لا يزال رؤساء هذه الصحف السوداء ذوي التوجهات الخارجية والأجندات الغربية والرواتب الفلكية، لا يزالون يناوئون ويعادون كل ما يمط لهذا الدين بصلة، ويجعلون كل من يقف في طريقهم في مرمى نيرانهم، ويصبون عليه جام غضبهم، حتى أتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولقد كان للرئيس مرسي في المرجعية الإسلامية النصيب الأوفى من حنقهم وذمهم وحقدهم ومحاولات تفشيله، وكان من جملة ذلك أن القوم جعلوا يتجاهلون إيجابيات الرجل وإنجازاته جملة وتفصيلا، ويمارسون معها سياسة التعتيم المتعمد، وتارة يؤلبون الجيش عليه، ولا بأس عندهم أن يتكرر عندنا السيناريو السوري، وتارة كما ذكرنا سلفا يحاولون شمقه بتلك المنشطات الشيطانية، كمرسي يلحس عسل الكرسي، مرسي الرئيس المريض، مرسي الرئيس الفاشل، مرسي الرئيس الفاشي، مرسي الرئيس المسخرة، مرسي الرئيس الفضيحة. قد بدت البغضاء من أقلامهم وما تخفي صدورهم أكبر، ولا يزال القوم كذلك على مناوئتهم ومعاداتهم للرجل، حتى إذا اتخذ سيادته تلك القرارات الحازمة الحاسمة، تحول من تحول منهم من النقيض إلى النقيض. ثم كانت آخر تلك المحاولات الفاشلة هذه المظاهرة البائسة التي دعا إليها مثلث الشر متمثلا في محمد أبي حامد ومصطفى بكري وتوفيق عكاشة، والبعض يوسع دائرة الشر وثالوث الفساد والتدمير ليتجسد في البلطجية والفلول والصليبيون الجدد. إن هؤلاء الكارهون لما أنزل الله، الصادون عن سبيل الله، امتداد لطابور طويل بدأ بإبليس وانتهى بهم، وسيمتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وخذ وصف القوم وسوء صنيعهم من خالقهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لو سقط مرسي وذهب مرسي واغتيل مرسي، فجعبة الإسلام مليئة بآلاف القادة النبلاء الذين يحملون راية الإسلام، ليتحقق ويصدق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فموتوا بغيظكم وأبشروا بالخيبة والخسار والخذلان في العاجل والآجل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. عباد الله، لقد كان الأولى بنا وبهم وبالكل أن نكون عونا للرجل على تلك التركة الثقيلة المثخنة بالأزمات المتأزمة والمشاكل المشكلة الخانقة والتي وضعت على كاهل الرجل. كان الأولى بنا جميعا أن نكون عونا للرجل على أعظم المهام وأخطر القضايا على الإطلاق التي أنيطت به، وهي إقامة شرع الله جل وعلا وتفعيله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإقامة الشريعة أخطر القضايا على الإطلاق، فإنما جعلت الإمامة والإمارة والخلافة والرئاسة لسياسة الدنيا بالدين ولإقامة دين الله عز وجل في ربوع العالمين، الذين إن مكناهم في الأرض لم يقل الله عز وجل رصفوا الشوارع وأنهوا أزمة المواصلات وعالجوا مشكلة المجاري وانقطاع المياه والتي بسببها اتهم الرجل وحط الناس عليه، حتى حط عليه للأسف الشديد بعض الإسلاميين. عشنا عباد الله حياة الطراوة والرغد والرفاهية، وأصبحنا اليوم لا يحتمل أحدنا أن ينقطع التيار الكهربائي ولو لدقائق معدودات، ولربما وجدت وشممت وسمعت ورأيت على حس ذلك ما لا يصر عينك. لقد كان أولى بنا ثم أولى أن نعين الرجل على أخطر القضايا وأعظم المهام، إقامة شرع الله جل وعلا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لم يقل الله عز وجل ما ذكرناه من رصف الشوارع ومعالجة المغاري وغير ذلك من القضايا الشائكة الخانقة التي تفتقر إلى علاج ناجع، بيد أن أهم من ذلك وأعظم وأجل وأنفع لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا إقامة شرع الله، صيانة الشريعة، حفظ الدين، وإقامة الملة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ومتى ما أصلحنا ديننا أغنانا الله عز وجل وكفانا وآوانا وأصلح لنا أمر دنيانا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر دينه أصلح الله له أمر دنياه. فاستقم كما أمرت، واعلم أن من استقام هنا استقام على الصراط وجسر الأهوال هناك، ومن زاغ وذل وانحرف هنا زاغ وانحرف هناك، والجزاء عند ربك من جنس العمل. استقم كما أمرت ولا تتلون ولا تتبدل ولا ترغ روغان الثعالب ولا تتلون تلون الحرباء، ولا تترك سوسة الكسل تنخر في إيمانك، ولا تترك مصباح الهدى ولا تطفئ سراج النور الذي طالما أوقدته في رمضانك. استقم كما أمرت، وإن تفلت منك رمضان فليست نهاية العالم، فلا تبتئس ولا تيأس، وبادر بفتح صفحة جديدة مع الله ملؤها الأمل والعمل على استرضائه جل في علاه. استقم كما أمرت وكن رقما في هذه الأمة، ولا تكن عبئا على الأمة، كن رقما في هذه الأمة وكن إيجابيا في إقامة شرع الله جل وعلا. فإقامة الشريعة هي شعارنا وشرفنا، وبها يجتمع شتاتنا. وإذا كان إخواننا في سوريا وفي بورما يذوقون إلى اليوم الأمرين على يد البوذيين والبعثيين، فواجب مقدس وحتم لازم أن يكون ألمهم ألمنا، ومصابهم مصابنا، وجرحهم جرحنا، وعرضهم عرضنا. أخي أنا أنت وأنت أنا، رباط العقيدة قد ضمنا، فمهما أصابك جرح هناك تلمست جرحا بقلبي هنا. إنما المؤمنون إخوة، ومثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. إذا كبرت في جموع الصين مأذنة، سمعت في الغرب تكبير المصلين، أخا الإيمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا حرق مسلم ببرما أحرقني، وإن تمزق عربا لدى بشار أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. عباد الله، كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع عندنا معاشر المصريين، هذه مسألة حياة أو موت، وخط أحمر حري أن يقاتل دونه. فوطنوا أنفسكم على نصرة الشريعة بكل ممكن ومستطاع، وأبشروا فلينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاستقم كما أمرت، وإياك والثرثرة، وإياك وفضول الكلام، سيما فيما يتعلق بالأحداث والمستجدات والمناقشات السياسية العقيمة المهلكة المنهكة. وعامة من يعلق على الأحداث كما ذكرنا آنفا يعلق بناء على السماع، وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، سيما إذا كان التعليق على مذبحة رفح وغيرها مستقا من المنابر الإعلامية العميلة التي تدخل دخولا أوليا في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن كان ولا بد أن نتهم أحدا في مجزرة رفح فلنقل: شغل موساد وغدر يهود وما هي من الصهاينة ببعيد، وكيف لا وقد قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وقال سبحانه وتعالى في معرض بيان عظيم تعطشهم للدماء: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وكيف لا يتعظ يهود في ذلك وقد قيل: إذا أردت أن تعرف المجرم فابحث عن المستفيد. وكم من فائدة وعائدة تعود على القوم جراء تلك الجريمة النكراء، وحسبهم في ذلك أن تتهم حماس والغزاويون في جملة من يتهم، وكفى بها نعمة وعائدة وفائدة عند القوم. ومتى ما اتهمت حماس فحدث بعد ذلك ولا حرج عن غلق معبر رفح وإحكام الحصار وتضييق الخناق على غزة، ولربما تورط في تلك الجريمة النكراء مع الموساد شيعة روافض، ولربما تورط فيها فلول، ولربما تورط فيها كذلك جماعات تكفير، ولكل وجهة هو موليها، وكلها احتمالات واردة حري أن توضع في الحسبان. وبغض النظر عن المجرم تبقى بشاعة وشناعة الجريمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، سيما إذا كان قائما على ثغر من ثغور الإسلام، سيما إذا كان صائما ينتظر مدفع الإفطار فباغته مدفع الغدر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت، اللهم استعملنا ولا تجعلنا من المبدلين.